الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. اعلموا رحمكم الله وإياي أننا على أبواب شهر جديد قد أطل علينا، وما هو عن الرحيل ببعيد، يذكرنا قدومه بشهر تحن إليه قلوب المؤمنين، ويعدنا لموسم الأرباح بعد أن كسدت سوق المتجرين. شهر ودعناه بالأمس القريب، فغدا علينا ماضيا شهيدا، وها نحن اليوم نستقبله فكأنه ضيف قد أتى إلينا في عام جديد. تمر بنا الأيام تطرى، تمر بنا الأيام تطرى، ونساء إلى الأجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا عائد هذا الشباب المكدر. ألم تروا عباد الله، هل شعر أحد منكم كيف ولى عامه واندثر؟ هل أبصر منكم كيف توالت أيامه وعمره واندثر؟ ألم تروا إلى هذه الشمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أعظم الاعتبار، في كل يوم تشرق تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي هذا أعظم الاعتبار، فإن طلوعها ثم غيوبها دليل على أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب ثم زوال واندثار. ألم تروا إلى هذه الشهور؟ ألم تروا إلى هذه الشهور كيف تتوالى علينا؟ تهل فيها الأهلة كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تكمل الأجسام والأبدان، حتى إذا تكامل نموها أخذت بالنقص والإضمحلال. وهكذا عمر الإنسان سواء. فاعتبروا يا أهل الإيمان وأصلحوا الأعمال. ألم تروا إلى هذه الأعوام كيف تتجدد عاما بعد عام؟ فإذا أقبل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر عليه الأيام فتنصرم كلمح البصر. فإذا هو في آخر العام مر عليه كليلة سمر. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد هجم عليه الموت. وجاءت سكرة بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إننا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل قبل الموت، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها المؤمنون عباد الله، نحن كما تعلمون في أول يوم من شهر شعبان ينسينا في رجب ويذكرنا برمضان، فاغتنموا فيه صالح الأعمال، فاغتنموا فيه صالح الأعمال، وتوبوا إلى الرحيم الرحمن، ففي اغتنامه زاد لكم يبلغكم إلى شهر أخرى. واعلموا عباد الله أنكم في أوان تمحى فيه الذنوب، وزمان تستر فيه بفضل الله العيوب، وفي شهر ترفع فيه الأعمال إلى علام الغيوب. شهر جاءت في فضله الأخبار، وعظم شأنه المتقون الأخيار. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيه، يكثر فيه الصيام، وكفى به شرفا وفضلا. إذ الصوم من أجل الأعمال والطاعات المثقلة لميزان الحسنات، والعمل الفرد الذي خصه بمضاعفة الأجر والثواب رب البريات. فعن عائشة أم المؤمنين والمؤمنات، وحديثها في كتب الصحيح المشهورات، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر صيام إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقالت رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر صياما منه في شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومعنى قولها رضي الله عنها وكان يصوم شعبان كله محمول على المبالغة، كما قال العلماء، أي معظمه وأكثره، لا أنه كان يصومه كله أو كاملا، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من طريقه أنها قالت: وكان يصوم شعبان إلا قليلا. واستحباب الصوم في شعبان معاشر المؤمنين إنما يكون في نصفه الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا أن يوافق صوما معتادا كيوم الاثنين والخميس، فهذا لا يدخل تحت النهي كما قرره العلماء رحمهم الله. فأدركوا هذه الطاعات عباد الله قبل أوانها، واستعينوا بأداء الفرائض بنوافلها، وتشوفوا إلى فضائل الأعمال بأجورها، ولا تتخلفوا عن أسمى المراتب، فإن الجنة بمهورها. ودونكم هذا الفضل العظيم الذي جاد به الرب الكريم سبحانه وتعالى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وهو رجب، وشهر الصيام هو شهر رمضان، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مقفولا عنه. وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على الصوم في شهر شعبان دليل على اغتنام أوقات غفلات الناس بالطاعة والعبادة، وأن ذلك محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا محبوب إلى الله عز وجل. فالطاعة والعبادة عباد الله إنما يعظم أجرها ويزداد فضلها عند غفلة الناس عنها، أو زهدهم فيها، أو اشتغالهم بغيرها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن أفضل ما يقوم به العبد هو طاعة الله عز وجل وعبادته في زمن الفتنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. والهرج هو القتل، ولا يكون القتل إلا عند اشتداد الفتن. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بأهل الجاهلية. فإذا انفرد منهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويأتي مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من أهل الجاهلية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به. ولا يخفى على كل مسلم ما في فضل الهجرة إلى الله عز وجل من أجر وثواب. فكذلك عباد الله، من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى شيء من الأعمال الصالحة، ومن أعظمها التوبة إلى الله وتدارك الأخطاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام في مثل هذا الشهر الذي نحن فيه، الذي هو شهر شعبان، مخلصا محتسبا ذلك العمل لله، فهو شبيه بحال من ذكرنا من عباد الله الأجباء الذين استغلوا أوقات الفراغ بالطاعة والعبادة، فكانوا من عباد الله القرباء. وصدق فيهم قول الشافعي رحمه الله: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال سكنا. فمن ضيع هذه الأوقات الشريفة، فيا من أغفل هذه الأوقات الشريفة وضيعها واستودعها الأعمال السيئة، وبئس ما استودعها. ألم تعلم أنك في شهر عظيم ترفع فيه أقوالك وأعمالك، وتغفر فيه ذنوبك وأبصارك، حين يطلع الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه، فيغفر لجميع الناس إلا لمشرك ومشارك، كما صح في ذلك الخبر عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فيا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والأجل قد دنا، يا من يمر عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهام، وقد غرق في بحر الخطايا وهام، أم تراك تدرك أو تستدرك ما فاتك من الأيام فتعمل عملا صالحا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم أيقظنا من رقادات الغفلة، ووفقنا للتزود في ذي المهلة قبل النقلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قسم خلقه إلى تقي الأواب وفاجر كذاب، فجعل همم الأتقياء منهم مصروفة إلى طلب الخيرات والاكتساب، ومطالبهم إلى ما به الزلفة عند ربهم والاقتراب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وشغل الجهلة بالطعام والشراب فلا ينظرون إلى المسبب، فهم دائما مع الأسباب، هممهم مصروفة إلى جمع الحطام، فهم فيه بين مجيء وذهاب، لا يبالون من أين أخذوه، أم من حلال أم من حرام، من أي اكتساب. عمروا أوقاتهم بالشهوات، فغفلوا عن مصيرهم. ثم إذا عاينهم الموت بعد ذلك ارتاب المرتاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فانظروا عباد الله، تنبهوا عباد الله، وتفكروا وتدبروا واعتبروا أين الذين مضت أيامهم في المعاصي والملذات وما شبعوا، أين الذين غرتهم الحياة الدنيا، فقد خذلوا والله من معاصي والشهوات وخدعوا. أين الذين جمعوا الأموال ومن أغنتهم ما جمعوا، أما كلهم في التراب وفي القبور قد جمعوا؟ أين أولئك الذين نصبت لهم الأسباب شباك الغفلة حتى وقعوا، نزل بهم مفرق الجماعات فذلوا لصفوته وخضعوا، أزعجهم من بين الأهل والأقارب والأحباب والجيران وقد فجعوا، يبكيهم الأهلون والبنون، يا ليتهم فازوا، أفردوهم بأعمالهم ونسوهم وانقطعوا، ينادونهم بلسان الأسى والحسرات، يا ليتهم سمعوا. ارحموا من صار رهينا في التراب وأحبابه عن نفعه قد امتنعوا، يودون لو ردوا فصاروا بالنهار وبالليل ما هجعوا، هيهات والله لقد حصدوا ما من أعمالهم ما زرعوا. فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحة، فبين أيديكم حشر وصراط وحساب، بين أيديكم حشر وصراط وحساب، وأهوال بسكرات الموت صعاب. فيا له من يوم تنقطع فيه الحيل والأنساب والأصحاب والأسباب، لا ينفع فيه الأهل والملول والأحباب والأصحاب، فما هو والله إلا نعيم في الجنان أو تقلب في العذاب. فوالله لو علم الألام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر عظيم لو رأته عيونهم، لو رأته عيونهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاروا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فنسأل الله الكريم أن ينبهنا قبل الفوت، وأن يوفقنا لتدارك أحوالنا ومحاسبة أنفسنا، وأن يجعلنا مستعدين متأهبين لشهر رمضان الوافي الحبيب، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يتذكرون ويعتبرون، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.